قال رحمه الله: واعلم أن فقر العبد إلى الله، واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطاعة. لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتد غير منعم له ولا ملتد غير له منعم له غير منعم له ولا ملتد له، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. نعم. يقول رحمه الله: اعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به. الفقر والاحتياج القائم في العبد، كل عبد، إلى أن يعبد الله وأن يخلص دينه لله وأن لا يشرك بالله شيئا، هذه الحاجة ليس لها نظير تقاس به. لكن يقول: يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب. ما معنى قوله يشبه من بعض الوجوه؟ إذا حبس عن الإنسان طعامه وشرابه، ما الذي يحدث؟ يموت. إذا حبس عنه طعامه وشرابه يموت. وإذا حبس عن التوحيد ولم يكن من أهل التوحيد، ما الذي يحدث له؟ يموت موت القلب، وموت القلب أشد. ولهذا هو فيه شبه من بعض الوجوه، لأن الحياة لا تكون إلا بالطعام والشراب، وحياة القلب لا تكون إلا بالتوحيد، وبدون الطعام والشراب يموت الإنسان، وبدون التوحيد يموت القلب. لا حياة القلب إلا بتوحيد الله. حاجة القلب للتوحيد أشد من حاجة السمكة إلى الماء، أشد من حاجة السمكة إلى الماء. إذا فارق التوحيد مات، لا حياة له إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا القلب أصلا إنما خلق لتوحيد الله، وإذا خرج عن هذه الغاية اضطرب، مثل ما تضطرب السمكة إذا خرجت عن الماء تضطرب ثم تموت. فالقلب لا حياة له إلا بالتوحيد، توحيد خالقه سبحانه وتعالى ومولاه. وهذا معنى قوله: لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروقات كثيرة. لكن من حيث أن الجسد إذا فقد الطعام والشراب مات، فكذلك القلب إذا فقد التوحيد مات، ولا حياة له إلا بالتوحيد. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالتوحيد، توحيد الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة إنما تكون بتوحيد الله وطاعة أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.